فيجوز للمرء ان يوفر القمر الواسطه في وسائل الماء الحام بحجه اكمال دراسته او الارضاع، وقد يجوز لفقهاء الله بان يمنع الحمل لهذه الاسباب. قال لي هذا من الشهر المطهر انه لا ينبغي للمراه لا من الحمل في الحبوب ولا غيرها ولا في الدعاء ولا بغير ذلك، لان الحمل قد يكون بخير عظيم ومصالح الجنه. وصح على رسول الله عليه الصلاه والسلام قال تزوجوا ولولا الولود فاني مكارث وبغض يوم القيامه. ولان المسلم في حاجه الى المزيد وفرض المطلوبه في سياده المسلمين الى سعادتهم، ثم هذا ايضا ينفع الوالدين ومن ولد ينفعهما في الدنيا والاخره، فلا ينبغي التسبب في ذلك لا بالحكوم ولا بغير ذلك. لكن اذا قال اللهم قدر الاصلح اللهم ان كان عملي اصلح ليس ذلك، وان كان ليس باصلح فلا اكفي شره وما اجراها في معلق على علم الله سبحانه وتعالى. اما تقول اللهم امنعني الان مطلقه فما ينبغي، او تفعل ما يمنعه كذلك الا العله ذكر هذا العلم. اذا كانت مع مرض قرر الاطباء ان يضرها الحمل وعليها خطر منه هذا لا باس عذر له ان تتعاقب الجنه اذا عليها خطر الحمل، او تراكم الاولاد عليها وصار شق عليها التربيه لانه صغار وحملت على هذا جاز لها ان تتعاطى بعض الماء في الشهر الاولى والثانيه ايام الرضاعه حتى تستعين بذلك على التربيه الصالحه. وان تركت واستعانت بالله وتركت هذا الامر فلا يشعر لها وابرد وافضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.